الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في الجزء الثاني من باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، ولا الجزء الثالث؟ الثالث صح؟ الثالث. وقفنا عند قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا، استدل الشيخ بهذه الآية في هذا الباب لأن الابتغاء هو الطلب، الابتغاء هو الطلب. فابتغوا عند الله الرزق، أي أنكم تريدون رزقا، وهذا أكبر ما يهم العبد أو ما يهم كل دابة. واضح؟ ركز في الفطرة حمل هم هذا. واضح هذا؟ فقال الله عز وجل فابتغوا، أي ادعوا الله عز وجل بطلب الرزق. فابتغوا عند الله الرزق. والرزق له هنا أمران في توحيد الربوبية، وهنا أيضا من توحيد العبادة، من باب توحيد الربوبية لأنها من أفعال الله مع العبد، فهو الذي يرزقه. واضح هذا؟ ومن باب توحيد العبادة، أي أن العبد إنما يسلك في الأسباب الشرعية ويسلك الطاعات التي بها يكون سببا في جلب الرزق. فتنظر أولا من جهة فعل الله بالعبد، فإن الرزق هنا أي ما يرزقه العبد، هذا كلام عام. الرزق ليس فقط في مسألة طعام وشراب، فكل ما يعطاه العبد من أمر نافع يسمى رزقا. يعني الإمام اللي انت بتصلي خلفه ده ايه؟ رزق. الزوجة رزق، الأبناء رزق، عملك رزق. واضح الكلام هذا؟ القلم الذي في يديك أنت بما ينفعك هذا ايه؟ هذا رزق. واضح الكلام؟ كويس. الرزق يبقى فهمت كده تعريفه؟ كل ما يكون نافعا للعبد، كل ما يكون نافعا. هو قسمان، احنا دلوقتي بنتكلم في افعال الله مع العبد، من حيث انه يرزقه. الرزق هنا قسمان، ما يكون مجلوبا من طريق حلال، وما يكون مجلوبا من طريق محرم. واضح الكلام؟ ما يكون من طريق حلال وما يكون من طريق محرم. ما يكون من طريق محرم، ما يكون من طريق حلال، ما يكون من طريق حلال. وهو قسمان، رحتوا مني صح؟ طب نقفل ونروح؟ ها؟ نقفل ونروح؟ الرزق عرفنا تعريفه صح الكلام؟ ما تعرف اسمك بقى؟ عرفنا تعريفه صح الكلام؟ الرزق ده قسمين، إما أن يكون حلال وإما أن يكون حرام. خلاص؟ لأن أنت عرفت إيه الرزق؟ كل ما ينفع العبد. الحلال ده قسمين، خلاص كده؟ الحلال هذا ايه؟ قسمان، ما يكون اعطاء كمثل ما يعطيه الله رب العالمين للكفرة، صحيح؟ الأموال التي بين أيديهم هذه من؟ من قبل الله جل وعلا، صح الكلام؟ يملكون اقتصاد الأرض، ولله في فعله حكمة. هل أعطاهم لأنهم يعبدون؟ واضح الكلام؟ فهنا الإعطاء مشيئة الله عز وجل، والمشيئة نعلم أنها تابعة للحكمة. ومن هنا قال رب العالمين: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلف، بالتي تقربكم عندنا زلف، نافي، إلا من آمن وعمل صالح، إلا من آمن وعمل صالحا. إذن ليس إعطاء المال دلالة على محبة الله للعبد، وليس إعطاء أيما رزق دلالة على محبة الله للعبد، لأن الرزق تكفل الله عز وجل به من جهة الربوبية لخلق لكل دابة، صحيح الكلام كده؟ وما من دابة في الأرض ها إلا على الله رزقه. الرزق ده اللي هو الكوني، اللي هو الايه؟ الكوني. يبقى فهمت الجزئية دي؟ مفهوم الكلام؟ ما ممكن واحد كافر بيشتغل شغل حلال ويعطى أموالا، المال ده ايه؟ ما هو ده رزق، مفهوم؟ من فعل الله الكوني، ليس لأنه يحبه ويعطيه، ليس لأنه يحبه، لأن الدنيا لا تساوي. خلاص كده الكلام. القسم الثاني، القسم الثاني احنا ذكرنا بأن الرزق كوني وشرعي. الكوني: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لأن ما من دابة فيهم الكفار والمسلمين والدواب والبهائم والنمل، صحيح الكلام؟ هذا أمر كوني. الشرعي هنا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته بأن هناك سبل للعبد يسلك الطاعة، وهذه الطاعة سببا لإيه؟ سببا لأمر الرزق. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح الإمام مسلم: من أحب أن يبسط له في رزق، يوسع له في رزق، توسعة حقيقية مش بركة، يعني مثلا الجنيه ربنا يبارك فيه، لا، ده قسمين: البركة وتوسعة حقيقية، مفهوم؟ من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحم. خليك معايا بقى هنا، صلة الرحم فعل العبد مع الله، صح الكلام ولا لا؟ لأن أنت رايح ليه؟ لله، صح الكلام؟ ممكن ما يبقاش طايق عمه مثلا، بس يقول لك ايه؟ أصل رحمه لله، يبقى هنا أجر ولا لا؟ فعل العبد مع رب العالمين، ده اسمه توحيد العبادة، صحيح الكلام كده؟ خد بالك هنخش باب التوسل اهو. فهذا الفعل، هذا الفعل كأنه يدعو بالجارحة ويتوسل إلى الله بالعمل كي يزيده رزق. دخلنا في دعاء دعاء العبادة، فهمت الكلام؟ دخلنا في دعاء العبادة، احنا في الباب، دخلنا في دعاء العبادة. لكن هل هو سأل ولا مضى بالجوارح؟ مضى بالجوارح. ما هو انت خارج من بيتك جاي طالب العلم وعمال تكتب وبتسمع وبتذاكر و إلى آخره، كأنك بالجوارح يخرج لها لسان: اللهم ارضى عني وأدخلني الجنة بهذا. فإخلاصك واتباعك دعاء عبادة، صح كده؟ فقلت: استغفروا ربكم إنه كان يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، صح الكلام؟ فالاستغفار من أسباب جلب إيه؟ وتوسعة الرزق، صحيح؟ لكن هنا جاء عن طريق استغفار، وجاء عن طريق طاعة، وجاء عن طريق عبادة، صح الكلام؟ أما المال الذي يعطى للكافر إنما هو حجة على حجة ليزداد به عذابا يوم القيامة. لذلك إيه؟ أيحسبون، اسمع الآية كويس، أيحسبون أنما نمدهم أهو نمدهم صحيح كلام؟ يبقى الإمداد ده من مين؟ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين الرزق نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون بل لا يشعرون صحيح الكلام كده؟ يبقى فهمت هنا إن الرزق تاني عرفنا تعريف كل ما يكون نافعا للعبد اثنين هناك رزق كوني ورزق ورزق شرعي ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ده الرزق الايه الرزق الكوني الكافر والكافر زي البهيمة تأكل وتشرب مفهوم الكلام والذين كافروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل أنعام والنار مثوى لهم ذرهم يأكل ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون سيبهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون مفهوم الكلام كده إذن هذا الايه الكوني هناك القسم الثاني من الحلال لكن جاء هنا عن طريق الايه أمر الشرع أي فعل العبد مع الله أي يتوسل العبد بهذه الطاعات وأنت تعرف أن هذا من جملة التوسل التوسل إلى الله بالعمل الصالح أصحاب الغار صح الكلام ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا توسلوا إلى الله عز وجل أن يغفر لهم بهذا الإيه بهذا العمل يدخل في الرزق الكوني أنا قلت لك في الأول حلال وحرام صح كده في الرزق الكوني ما كان حراما لذلك أنت ممكن تستعجب هو حرام رزق عند المعتزلة لا ليه يقول لك ازاي تقول ان ربنا هيرزقه وهو عمل هذه المعصية عمل هذه المعصية واضح الكلام يبقى هنا هترجع لايه لمسألة احتجاج بيحتاج القدر هنا فيجي يقول لك لا ما ينفعش طب لما هذا العبد حينما سرق هذا المال هل أخذ هذا المال بغير إذن رب السماوات والأرض؟ الجواب هنا بالإذن صح الكلام؟ بالإذن الكوني ولا الشرعي؟ بالإرادة الكونية ولا الشرعية؟ لأن الله لا يحبها صح الكلام؟ الله لا يحبها ولكن هنا فتنة للعبد هنا فتنة للعبد فاكر التزيين بتاع امبارح؟ واضح ووقع هنا في تزيين إبليس له اللي هو الإغواء والإضلال لأنه ابتلي بحب المال صح كده كلام فمن الناس من يحجم عن الحرام مع أنه بيحب المال لكن يحجم عن الحرام فإن الله يوفقه مع أنه مبتلى بحبه لكن يحتلى بحبه ويزين له إبليس إغواء وإضلالا فيخذله الله وهنا يمضي في السرقة ويمضي في كذا ويمضي في الربا وإلى آخر لكن في الآخر الرزق ده إيه بإذنه وإرادته الكونية ولا شرعية كونية المرأة المتبرجة ماشية في الشارع عريانة صح كده بإرادته الكونية الجواب نعم صح كده ابتلاء لك كي تمتثل الأمر الشرعي ألا وهو غض البصر ألا وهو عدم الاختلاط فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أي يظهر الصادق والكاذب فيكم فهمت تقسيم الرزق واضح الكلام وإيه معنى الرزق هذا هو ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أسألك رزقا حلالا نافعا فقال هنا تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه هذه الدلالة على أن سبل العبادة طريق للرزق سبل العبادة طريق للرزق وإن كان بعض الناس قد يترك سبيل المعصية ويدخل في سبيل الطاعة فيشتد فقرا أكثر عما كان عليه ابتلاء من الله له واختبارا من الله له. أثبت عليها هو وقت وقت فقط. وإن الله عز وجل يسيبك لأنك محال أن تسيء الظن برب العالمين بأرحم الراحمين. واضح الكلام كده؟ فهمت المسألة؟ فاعبدوه فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واعبدوه. فتريد رزقا؟ تريد رزق؟ عليك به؟ عليك بالعبادة، عليك بالطاعة. لذلك الحديث القدسي قال ولا يزال عبد يتقرب إليه بالنافلة حتى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ولئن سألني لأعطينا اللهم ارزقنا اللهم عافني اللهم اللهم لأعطينا. فسبيل الطاعة وبذل أمر العبادة وأمر الطاعة وقيام الليل والنوافل القبلية والبعدية صلاة الضحى الأذكار أذكار الصباح أذكار المساء تكتب من الذاكرين قراءة القرآن كل هذه الطاعات والعبادة التي نحن انشغلنا عنها. نسأل الله السلامة والعافية. تريد رزقا؟ امضي في هذا الطريق، رايح الشغل اقرأ قرآن وانت جاي عليك بالقرآن، ما بين الأذان والإقامة عليك بالقرآن أجر. لكن الغفلة، نسأل الله السلامة والعافية. قال فاعبدوه واشكروا واشكروا له واشكروا له. ما ذكرنا بأن الشكر إنما يكون بالقلب، واضح، يكون باللسان، يكون بالجوارح، مع أن الشكر من العبادة، الشكر من، لذلك قال فاعبدوه واشكروا له، مع أن الشكر من العبادة. فلماذا السؤال، لماذا خصص الشكر بعد العبادة؟ لا اسمع بس، اسمع بس. لأنك بالرزق قد تطغى بالمال فتنسى الشكر، فأكد على الشكر بعد العبادة. صح الكلام؟ قد يعطيك رزق وتسأل رزق، عايز خد عايز خد عايز خد عايز خد، فقد تطغى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. اوعى تنسى واشكره له. لذلك خصص بعدها الشكر. ليه بقى؟ لأن الرزق قد يعطيك ويعطيك ويعطيك فقد تطغى تطغى فقد تطغى. صح الكلام؟ لذلك قال ايه؟ واشكروا له واشكروا له. ثم قال اليه ترجعون اليه ترجعون. المال قد يجعلك تريد ان تفعل وتفعل وتروح وتيجي، لما تذكر اليه ترجعون هتتحجم، انك راجع هيحدث عندك احجام وانك مسؤول. لذلك ذكر الشيخ هنا إيه؟ قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له واشكروا له إليه ترجعون. قال وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن أضل، أي أن أضل عبد وأبعد عبد، لأن الضلال من البعد، الضلال من البعد، أو يكون الضلال من النسيان كما قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالضلال هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى النسيان. إذن هي لفظة إيه؟ مشترك. فيكون الضلال بمعنى البعد، البعد عن الشيء أو العمق. أإذا ضللنا في الأرض، صح كده؟ أإذا ضللنا في الأرض لفي خلق جديد، أي إذا نزلنا في الأرض نكون بعد ذلك نرجع ونحاسب ونحشر ونبعث. إذن كلمة الضلال لها عدة معاني، ومن هنا تفهم ووجدك ضالا فهدى. فيجي المنصرين يقول لك هو نبيكم كان ضال، واضح الكلام؟ ووجدك ضالا بعيدا عن هذا الطريق الذي هو طريق النبوة فهدى، أي أخذك من هذا البعد إلى النبوة، لأن كل من كان في طريق على خلاف طريق اسمه ضالا. فلان إيه؟ ضل الطريق، يعني راح في طريق غير، أو هو في مكان غير مكان تاني، واضح الكلام؟ وقد يعنى بها الذم، يقال فلان ضال بمعنى أن هذا ابتعد عن الإسلام، ابتعد عن السنة، ابتعد عن الطاعة، واضح الكلام؟ هذا يضل من يشاء يهدي من يشاء. إذن كلمة الضلال هنا ألفاظ، لها ألفاظ متعددة، خلاص. ومن أضل، من أبعد ضلالا من هذا الشخص، ومن أضل أكثر انحرافا من هذا الشخص، لأن الانحراف أن تأخذ طريقا دون الطريق الآخر. يقال فلان انحرف عن الطريق، أي أخذ طريقا، سلك طريقا بخلاف طريق آخر. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، كمثل ما يحدث الآن، نسأل الله السلامة والعافية، في القبور وفي الأضرحة يسألون هؤلاء الموت مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له. وهذا رد كما يقول الإمام أحمد رحمه الله عليه في الرد على الجهمية، لما كان يرد عليهم رد عقلي ورد شرعي، مفهوم؟ أو بما يسمى بالعصر كلام منطقي. هذا الميت لا يستجيب ولا يستطيع أصلا، صح الكلام؟ هذا لا يستجيب ولا يستطيع. لذلك قال تعالى هنا من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. مفهوم المخالفة بقى بعد يوم القيامة يستجيب، صح؟ لا، لكن هنا إيه؟ قيد بيان، لا يؤخذ منه مفهوم، قيد بيان، لأنه يوم القيامة هذا يتبرأ منه، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. فلماذا هنا جاءت كلمة إلى يوم القيامة؟ لأن يوم القيامة سيتبرأ هذا إيه؟ سيتبرأ هذا منه، واضح الكلام؟ وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. طيب، ممكن حتى لا نثقل على الأذهان نقف هنا ونأخذ هذا الباب إن شاء الله في الأسبوع المقبل، الجمعة القادمة إن شاء الله عز وجل في مسجد قباء، أظن الإخوة عارفينه، في الكم الأحمر، قريب جدا من مسجد أهل السنة. جزاكم الله خير، واللي مش عارفه يسأل الأخ رزق. السلام عليكم.